بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، تبدأ عداوة القرين الإنسان في مرحلة ما قبل الولادة، وتكون الأم خارجة على نطاق التحصين أول لنفسها، حيث تبدأ بطنها بالانتفاخ فتشار إليها العيون القاصدة والغير القاصدة، وربما تسحر من عينها فينتقل ذلك إلى جنينها من حيث لا تدري. ومع نزول الجنين من بطن أمه يسلط الله عز وجل هذا القرين إلى الجنين، كما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه، بحيث يجد كل الثغرات المتنقلة من أمه فلا يفارقه أبدا بالنزغات لا سيما بالليل. وهنا تبدأ المعاناة للوالدين اللذين لو أنهما كانا يحصنان نفسهما بالصلوات المفروضة والأذكار النبوية لما تركت هذه الفرصة لهذا القرين. اعلموا إخواني أخواتي أن لو كانت الأسرة متكونة من 5 أفراد مثلا، فإن لديكم 5 قرناء لا يريدون لكم أبدا السعادة والتآلف الأسري، بل عندهم أوامر يقومون بها من كثرة الصراخ في البيت والسب والشتم والنفور والتشتيت بين الأسر. فالقرين كما أسلفت لا يخاف لا من الحرق ولا من الخروج، وإنما يخاف أن يفضح أمره. فلاحظ مثلا الطفل عندما يكون صغيرا يصر على الأكل والشراب بيده اليسرى، وهذا دليل على سيطرة قرينه عليه. في هذه الحالة يجب على الوالدين أن يوجه إنذارا للطفل بقولهما: كل بيمينك ولا تترك قرينك يتحكم في طريقة أكلك وشربك، حتى يتبين للقرين بأن أمره مفضوح. وكذلك إذا وقع سوء تفاهم أو شجار بين الزوجين، يخاطب أحدهما الآخر بأن قرينك يريد لنا المشاكل. وهذا ما كان يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها بقوله لها: أجاءك شيطانك، أي قرينك. فالصحابة رضوان الله عليهم وسلفنا الصالح ما كان عندهم مشكلة القرين أبدا، لأنهم عرفوا عدوهم ونحن لحد الآن لم نعرفه. لذلك حاربتنا قرناءنا من حيث لا نحتسبهم ولا نشعر بهم. الله عز وجل في آيات عدة يحذر من الشيطان وأعوانه وحرصه الشديد على هلاك الإنسان المسلم، بل الألفاظ التي تناولها القرآن على لسان إبليس تجد فيها وكأنها عداوة قديمة ومبدأ يحارب من أجله. قال الله عز وجل: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك. وقال الحسن البصري رحمه الله عندما سئل عن الشيطان هل ينام، فقال: لو نام لوجدنا راحة. ننتقل إلى موضوع سحر القرين وطريقة سحره. غالبية الناس الذين يكونون مستهدفون من قبل سحرة الجن يتم سحرهم عن طريق قرنائهم من أجل استسار أسحارهم، حتى لا تستبين للراقي الذي ليس له غوص عميق في أسرار القرين. ولذلك عندما تلقى الرقية على المريض مع أن المريض يحس أن أمورا في حياته غير طبيعية مثل الناس، ويبقى في كامل وعيه أثناء الرقية، في هذه اللحظة تكون أسحار قوية مكثفة مربوطة بقرينه لهذا المريض. وفي هذه الحالة يظل سنوات في الرقية بدون جدوى، والعفاريت والشياطين والأسحار كلها مخفية تحت هذا السحر العظيم. الذي يصرف له الأموال الكثيرة، لأنه بالنسبة لهذا المريض الموت البطيء. أول شيء يجب أن يفعله هذا المريض أول شيء يجب أن يفعله هذا المريض التكثيف من رقية القرين عليه، تكون من راق متمكن بسحر القرين، من رقية الرقاب والظهور والأدعية بفتح عقد القرين من جهة اليمين، لأن عقد القرين كلها تكثف على جهة اليمين كلها. قراءة الأنفال وقاف والكافرون والناس والطارق بالتكرار، هذه السور فاضحة للقرين فاضحة. لو تأملت أن قراءة الأنفال كلها تتكلم عن القتال، وقاف كذلك تفضح القرين، والكافرون تخاطب القرين لأنه كافر، والناس كذلك تخاطب القرين لأنه وسواس خناس، والخناس من والقرين، والطارق كذلك تتكلم عن آية في القرآن كيفية خلق الإنسان. قال الله: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، القرين عليه لعنة الله لا يحب أبدا هذه التركيبة. كذلك المحافظة على الصلوات الخمس، لا سيما صلاة الفجر، ربط الأباهم الأربع لليدين والرجلين، أذكر ربط الأباهم الأربع لليدين والرجلين قبل بدء كل شيء، أي قبل بدء الرقية سماعا وقراءة. كذلك استعمال التلبينة تكون باردة وحلوة، القرين لا يحب البرودة، ولا يحب كل طعام حلو، لا يحبه أبدا، وأكلها بعد الرقية مباشرة أحسن. كذلك وضع ورق الخروع على الرأس يكون باردا، ولاحظوا أن ورق الخروع المكان الذي يكون فيه مغروس، يعني هذا الورق لا تأكله الدواب أبدا، لا تأكله الدواب، وهذا المكان غالبا يكون محروس من قبل ملوك سحرة الجن. كذلك طول الركوع في الصلاة، لأن الركوع يعطل عمل القرين، وهذا الركن الوحيد الذي يبغضه القرين، لأن سحر القرين يفعلونه المجرمون على جهة اليمين، وكذلك يفعلونه من أعلى الرقبة إلى أسفل الظهر. وأنا أقول الكراسي التي جعلت في المساجد للناس الذين يصلون جلوس، هذا مشروع القرين. كذلك الإكثار من كل شيء حلو طعامه طبيعي، خاصة فاكهة بوخنو، وهذه الكلمة يعرفونها المغاربة، بوخنو، التي يعتقد عامة الناس أنك لو أكلت منها الكثير تصيبك بدوران الرأس، وإنما تصيب القرين فلا يحبها أبدا، فلا يحبها. الإكثار من حبة حلاوة، هذا سبحان الله العظيم، كذلك هذا طعام يبغضه القرين. ولاحظ أن الأطفال الصغار، الأطفال الرضع، أمهاتهم يقدمون لهم مع حليب الأم حبة حلاوة، يبغضها جدا القرين. الإكثار كذلك من خبز الشعير واللبن البارد، حبذا لو يكون المريض الغذاء اليومي يقتصر على خبز الشعير حافي واللبن بارد حافي، مهم جدا في فتح عقد القرين. كذلك الإكثار من تناول الزيتون الأسود الحلو مذاقه، تناول الزيتون الأسود الحلو، ليس الزيتون المر، وإنما الحلو مذاقه. كذلك الإكثار من أكل الزبيب الأسود الحلو والتين المجفف الذي يعرف بالشريحة، هذا كذلك معروف عند المغاربة، المجفف الذي يعرف بالشريحة. كذلك الحجامة على كل 21 يوما وسط الرأس، هذه حجامة عظيمة جدا تزعزع معاقل سحر القرين. وكذلك على جهة اليمين إلى إبهام قدم اليمنى، أنا أنصح مريض بسحر القرين إذا ذهب ليحتجم يحتجم وسط الرأس ويحتجم في الجهة اليمنى كلها حتى الإبهام، حتى قدم الإبهام يحجم فيها. أيضا الاغتسال بالماء البارد ولو في فصل الشتاء، لا تخف أبدا، مهم جدا كذلك لفتح فقد القرين. والله عز وجل يقول هذا مغتسل بارد وشراب، حتى تستبين لنا أعراض سحر القرين ليتأكد الإنسان أن به سحر القرين. تجد هذا المريض سبحان الله العظيم عنده ألم شديد في الرقبة، كذلك ألم في الرأس من جهة اليمين وبما يعرف بالشقيقة، أيضا ألم في اليد والرجل اليمنى، كذلك ألم في أسفل الظهر. كثرة التثاؤب عند قراءة القرآن والصلاة والتي يعتقد الناس أنها من علامة العين، ليس لها صلة أبدا بأعراض العين، وإنما كثرة التثاؤب عند قراءة القرآن وعند الصلاة هذا من سحر القرين. كثرة النعاس يوم الجمعة أثناء الاستماع للخطبة، كذلك هذا من سحر القرين. يقع النوم العميق مع تشغيل الرقية، وأنا أقول الرقية التي تنوم صاحبها تكون سلبية عليه، لا تنم أبدا عند استماعك للرقية، لا تنم. تأتي أوامر إبليسية من ملك القرناء للقرين بأن يضغط عليك حتى ينومك، فإذا وقع منه ما أراد لا تنتفع أنت أبدا بالرقية، لا تنتفع أبدا، بل اجلس واستمع وركز إلى الرقية ولا تنم أبدا. كذلك تجد هذا المريض عنده حب الشاي الأسود، أو القهوة بدون سكر، حب الطعام المالح. أحيانا هذا الرجل يبغض الحلاوة ويلتجئ إلى الأكل المالح، كذلك من الطعام الذي يحبه المريض بسحر القرين حب أرجل ورؤوس الدواب، تجد عنده سبحان الله العظيم لهفة شديدة ليأكل أرجل الدواب ورؤوس الدواب. عنده كذلك نظرة سوداوية للحياة وحب سمك الجمبة، هذا كذلك يعرفه المغارب، حب سمك الجمبة. عنده أيضا خوف من المستقبل وحب الفلفل الحار. أحيانا تأتي أفكار بالانتحار، الغضب الشديد على أتفه الأسباب، اليأس من العلاج، الاغتسال بالماء الساخن، مرض بوزلوم، وهذا أمر خطير جدا، مرض بوزلوم الذي يأتي في أسفل الظهر ويمين الرجل، هذا من سحر القرين، كذلك مرض السلمة، التي تسقط الشعر وتفشل الركب والمانعة من الأكل والشراب، هذا كذلك من سحر القرين. أحيانا يجد المريض بسحر القرين وكأن كرة تتحرك في يمين بطنه، انقطاع عن الأكل والشراب، حب الخلوة وعدم الاحتكاك مع الناس، يحس بالليل أحيانا وكأن شيئا ما يحبس أنفاسه لفترة وجيزة أو بما يعرف ببوتكي. كثرة النسيان المفرطة، والتي كذلك يعتقد أغلب الرقاص وأغلب الناس أنها من العين، كثرة النسيان من القرين. قال الله وما أنسانيه الشيطان، وقال الله وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. كذلك الوضوء بالماء الساخن، تجده يتوضأ بالماء الساخن، وأنا أنصح المريض بسحر القرين بأن يتوضأ بالماء البارد وأن يبالغ في الاستنشاق، لأن تواجد أو مركز سحر القرين يبدأ من الدماغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. كذلك مرض السياتيك، مرض السياتيك الذي يكون ما بين وسط الظهر وأسفل، هذا من سحر القرين، هذا من سحر القرين. وأغلب الناس، أغلب الناس مرضى بهذا الداء العضال. تجد أيضا هذا المريض عنده شراسة، عنده شراسة وعنف، وهذا دليل على سحر قوي في قرينه. كثرة المشاغبات للأطفال الصغار من قرنائهم لاستفزاز الوالدين، وأنا أحذر الوالدين في حالة استفزاز قريني ولدكما: لا تدعو عليه ولا تقول كلاما قد يصيبه بالعين القريبة القوية فتكون قد وقعت في فخ قرينه، وهذا الذي يريده القرناء، بل انصحه: أو إذا دعت الضرورة اضرب ضربا يسيرا لكن بدون دعاء عليه. كثرة الوساوس والشكوك في كل الناس ولو أقرب الأقربين، التعصب للرأي، ولا يريد كلاما أن يعلو عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.